هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية مصر. مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير. برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعانا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. من عبقرية مصر ميراثها الكبير من التقاليد والعادات اللي تورثتها من أيام الجدد المصريين القدماء، والحد النهاردة في كتير من العادات دي باقي. والعادات والتقاليد بتكون واضحة قوي في مناسباتنا واحتفالاتنا، سواء كانت دينية أو كانت وطنية أو حتى مناسباتنا الاجتماعية. ومن المناسبات الاجتماعية دي احتفالات الزواج، أو زي ما بنقول بلغتنا العامية الأفراح. طقوسه وعاداته الخاصة بيه اللي مش بس بتكون مع الفرح، ولكن كمان بتبدأ مع الخطبة. وده مش بس من النهاردة، لكن ده ميراث موجود من آلاف السنين. هنتكلم عنه بالتفصيل في سهرتنا الليلة مع ضيفنا الدكتور سميح شعلان، العميد السابق للمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون. أهلا بحضرتك يا دكتور. يا أهلا بحضرتك. يا أهلا مصر. دكتور سميح، الفرح المصري ميراث من أيام أجدادنا المصريين القدماء، إيه مدى صحة الكلام ده؟ عبارة شديدة الصحة، لأنه الشعب المصري ده له جذر حضاري مخليه يعرف يتأمل الأشياء ويعرف يدرك كيف يتعامل معه. فالمصريين وجدانهم صاحي ومشاعرهم يقظة وعقلهم واعي، ووعي عقلهم ومشاعرهم اليقظة وإحساسهم بالأشياء القوي جاي من أنهم عندهم تجربة عريضة وطويلة وعميقة في الحياة. فعلى مدار عمرهم، وأول ما قعدوا حوالين النيل في جماعات إنسانية، عرفوا يتعايشوا مع الدنيا ويعيشوها، وعرفوا يتجاوزوا الأشياء اللي تنفرهم منها، فاختاروا كل ما يجعلهم مقبلين على الحياة، راضين عنها، فرحين بوجودهم مع بعضهم. مع بعضهم دي حط تحتها مليون خط، لأن الفرحة لا تتم إلا مع الآخر وفي وجود الآخر، والحزن كمان ما ينزحش إلا في وجود الآخر. الجماعات يعني الجماعة الإنسان المصري عارفة أنه بما عزل عن وجود الآخر إلى جواره لا يستطيع أن يعيش الحياة ولا يستطيع أن يتعايش معه، أنه كائن اجتماعي طول عمره كده، كائن اجتماعي لا يستطيع أن يفرح ولا يبتهج ولا يعيش جمال في الدنيا إلا مع الآخر، ولا يستطيع أن يزيح أحزانه إلا من خلال الآخر، لو جنبه يطبطب عليه ويراجع حزنه فيعرف يتغلب عليه. عشان كده المقولة صحيحة جدا، المصري الحالي أبناء المصريين القدماء اللي عرفوا الدنيا وعركوها وفهموها وعرفوا يفرحوا بيها ازاي، لأنهم عندهم تجربة معها، يعني تجربة واسعة وعريضة وطويلة زي ما قلت. يا احنا يا احنا يا شربطات، يا احنا الكوبايات، يا احنا يا بلح بريمو، يا احنا يتبع بالكيلو، يا احنا يا بلح أماد، يا احنا العربيات، يا احنا يا احنا يا احنا هيصة عند العروسة، هيصة عند العريس، الفرح في مصر بيختلف باختلاف البيئة، يعني مثلا مصر بيئتها متنوعة، في بيئة ساحلية، بيئة بدوية، بيئة ريفية، هل بيختلف باختلاف المكان؟ ما هو طالما هنفرح نفرح باللي فرحنا، فإذا كان البدوي اللي فرحه غنى معين ورأس معين وتقاليد بعينها يقدر بيها انه يستدعي الفرحة ويأكد عليها بيعملها بشكل يناسبه. وعشان كده احنا دايما بنقول ان العناصر الثقافية الفولكلور يعني ابن الزمان والمكان والفروق الطبقية من إنسان لإنسان، يعني هو مش طالع فجائي كده، لا ده يعني المكان له دور شديد التأثير على اختيارات الإنسان لعناصر ثقافته. ونفس الحكاية زمان، لأن العناصر الثقافية الفولكلورية دي بتمشي في كده يعني حركتها حركة شفهية، فلما تمشي في الزمان تستجيب لإرادة الزمن، وما تمشي في المكان تستجيب أيضا لإرادة المكان. فإرادة المكان هنا تختلف من مكان لآخر. أنا نشاط الاقتصادي قائم على الزراعة، طب أفرح باللي يخليني يعني باللي يناسبني في المواسم الزراعية، هيبقى عندي فلوس فأقدر أعمل فرحتي بالشكل اللي يتناسب مع الفرح. في الصيادين لهم صيغة، يعني لبسهم وشكلهم وفرحهم بيتم من خلال الوضع اللي عايشينه والحياة. ما هو دي قدرة الفلكلور وعبقريته، ما هو حكمة الناس. الفلكلور دي ترجمتها حكمة الناس. الحكمة دي اللي بتيجي منين؟ من قدرة الإنسان على أنه يختار من ما بين بدائل البديل اللي يناسب ظروفه، سواء كانت ظروفه مكان أو ظروفه زمان أو ظرف اجتماعي للإنسان، الغني مش زي الفقير، والمتعلم مش زي غير المتعلم، والبدوي غير الريفي، والريفي غير الصعيدي الجنوبي، والنوبيين لهم وضع خاص. هذا ليس له معنى إلا أن هناك تضاريس اجتماعية وفسيفساء ثقافية تخلي الشعب المصري ده له ملامح خاصة بيه هي، لكننا في النهاية نجتمع في خصوصية المصريين. يعني أنا لما قابل نوبي في آخر الدنيا في بلد بعيدة جدا في أمريكا أعرف أنه مصري، صحيح له ملمح خاص بيه وده من ولاد علي في الصحراء الغربية، وده من قبائل اللي موجودة في سيناء من الصحراء الشرقية، لكن في النهاية في إطار بيجمعهم، يجمع مصريتهم. طيب إحنا مثلا عندنا في البادية في سيوة وفي سيناء، دي بادية ودي بادية، هل الفرح هنا بيتشابه ولا برضو بيختلف باختلاف المكان؟ ما هو ناس برضو اللي بيقوموا على التنمية ساعات بيعتبروا المجتمعات الصحراوية حالة واحدة. لا، الصحراويين في بدو رحل متحركين وفي جماعات مستقرة فيها بتقوم وجودها على العمل الزراعي. طيب. يعني سيوة اللي بتقول عليها دي المزارعين، قاعدين مزارعين فبيزرعوا وبيقلعوا ومستقرين ولهم بيوت بيناموا فيها ولهم مباني بيحرصوا على انهم في النهاية اخر النهار بعد ما يروح غيطه ويمارس حياته الزراعية يرجع ليه. مش خيب. لكن التاني اللي هو راعوي النشاط الاقتصادي زي ما حضرتك قلتي في الاول، انه المكان بيفرض عليه انه نشاط اقتصادي قائم على الراعي، وبيتحرك شيئا فشيئا، وعبقريته وحكمته في اختيار عناصر ثقافته تخليه يتناسب مع ظرفه. فهو هيبني بيت وبعد اسبوعين الكلأ خلص والمبقاش فيه حشيش الغنم تاكل فيه والابل اللي طرع فيه يقوم يهد ويعمل غيره، لا طبعا. فبيختصر الاشياء لاقل شيء لاقل لها، يعني حتى المسكن ذاته بيلفه والخيمه دي بيلفها ويحطها على الجمل ويمشي بيها، يعني ما يخبزش مثلا زي عندنا في الريف نخبز مثلا، امي كانت تخبز مشنتين عيش يقعدوا بالشهر علشان في عمال في الغيط وفي ناس واحنا نقعد ناكل العيش ناشف يصلح يعني. لكن عمر البدوي ما هيعمل كده لانه مش محتاج وما ينفعش، هياخد المشنتين العيش ويحطهم على الجمل بتاعه، يعرقل حياته، يعرقل النشاط اللي هو بيقدر بيه يعيش الدنيا. ما هو ارتضى بهذا ووافق عليه، فعليه ان يسيره. يعني طالما انه رضي انه يبقى رعوي خلاص يعيش حياه الرعويين. وفي الاغلب وفي العموم كل الفلاحين وكل الصيادين وكل الصحراويين بيلتفوا حوالين ثقافتهم لانها بتلبي احتياجاتهم وما يقدروش يخرجوا منها. الـ الـ الـ الـ الـ انا مثلا ريفي وفلاح لكن بعود دايما لرفيتي، رغم ان انا قاعد في البنادر بقالي سنين طويله، الا ان لما اروح بلدنا التزم بالريفيه. يعني مش هروح البس البدله والكرافته واقعد اتعامل مع الناس واقول لهم كلام في الثقافه اللي هم مش منشغلين بيها، على الرغم انهم يعرفوا اكثر منها وعلى ديهم عمق حضاري بصري وثقافي أكثر من كثير من المثقفين، لكن عليك أن تخاطبهم بلغتهم. لما عزا معدي عليك أن تشارك فيه بثقافة العزا أو بثقافة الفرح أو ثقافة الفرح. لما حد يدعوك عشان تفرح معاه عيب قوي أنك ما تلبيش دعوته. ولما حد يعني يستدعيك لهذه المهمة عليك تروح تنقط ابنه وتفرح ابنه وفرحته لأنه هو يطلب. هذه ثقافة الريفيين. فعليك إذا أردت أن أؤكد ريفيتي علي أن ألتزم بما فرضه الريفيين على المسلك العام للأفراد. ما هو ده سمة من سمات العادات الشعبية، إنه الفرد لكي يثبت اندماجه في جماعته ولكي يؤكد على رضاه وقناعته بأن ينتمي لهذه الجماعة بيمارس ما تفرضه الجماعة على الأفراد. اللي عايز انفصل انفصل. يعني لو رحت قعدت وعملت الصيغة صيغة المدينة اللي أنا عايشها ما حدش هيلومني، بس أنا منفصل، لكن مش هندمج لحد ما يرضى من دماغي. وأنا رغبتي هي اللي بتحدد. طب أروح ليه بقى هناك في وسط أهلي الفلاحين؟ بالنسبة للبادية حضرتك قلت الروحة الغير المستقرين، فطريقة الفرح ممكن تختلف حسب طلبات الاحتياج. الخاطر من لو نافشري حسانة في روحه ويطيح. الخاطر من لو نافشري حسانة في روحه ويطيح. الخاطر من لو نافشري حسانة في روحه ويطيح. الخاطر من لو نافشري حسانة في روحه ويطيح. الخاطر من لو نافشري حسانة في روحه ويطيح. لو جينا اتكلمنا على رئاسة حالية، دي بقى مستقرة مثلا اسكندرية، هل الفرح فيها زي مثلا الفرح في السويس او الفرح على البحر الاحمر، الخط بتاع البحر الاحمر مثلا؟ المجتمعات الساحلية طبيعة المكان وظروفه، يعني لو مجتمع ساحلي المناخ فيه مختلف عن مناخ مجتمع ساحلي في الجنوب، هتلاقي علاقة الساحليين في البحر الاحمر قريبة قوي من الثقافة الصعيدية اللي حواليهم، لان المناخ لعب دور هنا. طبعا. المناخ هتلاقيه ممكن بيعملوا العيش الشمسي مثلا، لانه هنا في مناخ فرض ظرفه على الناس اللي عايشينه. على الرغم انه ساحل وبيصطاد يعني ممكن يغني غنى الصيادين، لكن في مناخ بيفرض عليه ان يعمل حاجات زي اللي بيعملها الصعايدة اللي مش على البحر. يعني مش ممكن على البحر. يجمع بين البيئتين، لانه هنا كل ما كان الظرف مؤثر كل ما اختار الناس عناصرهم وفقا لهذا الظرف. فتلاقي مش كل حاجه يعني نقول دول ساحليين وخلاص. بس ساحليين ايه؟ مناخهم عامل ايه ازاي؟ المحيط الثقافي اللي حواليهم بيأثر فيهم هم ايه؟ صعيده. لكن هنا ما هو ساحليين الدلتا هتلاقيهم قريبين قوي من الدلتويه، الاهلاويه هتلاقيهم قريبين قوي من المنوفيه والغربيه. لكن لما يجوا يلبسوا لما في اقصى شمال الدلتا ما بيجوا يفرحوا فرحه مختلفه. وانا حضرت حظ العظيم ان كنت بعمل دراسه يعني شافوا ان الراجل ده مهتم بحكايه الفرح وكده فخدوني فرح. وانا قاعد اولا سفرة على أحدث ما يكون. ده احنا هنا بنتكلم في الساحة واحد اللي هي في كفر الشيخ. كفر الشيخ. ثانيا أول ما بعد ما خلصنا الأكل وأكل بقول لحضرتك يعني فخم وكتير، قعدنا في كراسي ولقيت واحد قاعد ماسك ميكروفون مع شنطة سامسونايت، وواحد جنبه تاني قاعد ومعاه دفتر كبير، وناس الصيادين دول كل واحد بيقوم يدفع 200-300 جنيه وهو يكتب لأنه معاه دفتر قديم. ده نقطة أو يقول في الميكروفون فلان الفلاني 200 جنيه وجدد ب 100 جنيه، زود النقطة، زود اللي اندفع له قبل كده 100 جنيه لما يجي بعد كده هيدوله 300 وزود. لو انه عايز الوصلة تتم، لو انه عايز الحكاية تتكرر، لانه راغب في هذا الاتصال بينه وبين عارفة. لو دفع بس ال 200 جنيه معناه انه بيقفلها خلاص، انت اديتني وانا اديتك وانت خلاص. لكن انا عايز استمر في علاقتي بيه، يعني رد ال 200 وزود عليه، زود عليه عشان هو بيقول ان انا بوصل مش بقفل. ولما تترد تاني النقطة تترد له بزيادة برضه عشان لو حابب في الوصل. لو عايز الفصل يدفعها هي هي وخلاص. ايه القاعده دي؟ مبنيه على انه الصيادين عندهم سيوله نقديه يوميه توفر لهم ان يدفع 300 جنيه في اليوم. واللي عايز لانه مش موسمي الزراعه الموسميه اللي عندنا عند الفلاحين في الدلتا المصريه والصعايده وغيره الحصاد لما يجي لي في الدوره لما يجي لي في القطن لما يجي لي منبيع الغله اللي بنجوز العيال يبقى معانا فلوس. انما ده الصياد ده حصيله يوميه وممكن ما يبقاش عنده فلوس كتير فعايز يقول يا جواز الشاب بقول لحضرتك انا الشنطه السمسميت انا كنت بلاحظ لان ده شغلتي فباخد بالي الشنطه امتلأت بالفلوس يعني الراجل قال يا جواز يقدر يتجوز وهو واقف الصياد ده صيغه ثقافه من النقطه لانه هو نقط وفرش كتير ناس كتير اتجوزوا قبله شباب فهو دفع نقطه ومجدد يعني عمل متنات كتير فبقت حصيله. لما قال يا جواز هنا عند الفلاحين ما ينفعش ممكن ننقط ببطه بفرختين بحاجات عينيه وليست حاجات نقديه لان المجتمعات الريفيه السيوله النقديه لا تتوفر الا في المواسم وبناء عليه يجاري هذا الموقف الاقتصادي ويمشيه وما يعقلوش يعني لو نفذ ما يفعله الصيادين الحياه تتوقف اجيب منين انا مش عامل تتوقف الحياه. والتانيين لو انه ادالي عينيه بطه ايه اللي انا عايزها انا مش عايز بطه ولا شال ولا انا عايز فلوس علشان انا عايز اتجوز وانه انا عامل حسابي ان انا فارد فلوس كتيره جدا لشباب كتيره جدا فيلبوا احتياجي هكذا يعني تختار المجتمعات وفقا لظرفها الخاص ومعطيات البيئه الموجوده فيها طبعا مؤثره جدا والزمن نفس الحكايه وما تغير الزمن شويه يغير معايا يتماشى وكمان الظرف الاجتماعي الغني بيعمل غير الفقير كل واحده على قد الحافه تمد رجليه. بعد زواجهم هل انا بتكلم مثلا على المثال الفرح اللي هو في كفر الشيخ او في البيئه الساحليه هل قلت لا ده بيقدم النقطه وممكن يتجوز بيها؟ هل بتختلف المفاهيم او بتختلف الطريقه اللي بتتقدم بيها حتى النقطه طبقا للمكان والظروف؟ طبعا انا بقول لحضرتك انا ممكن اودي فرختين وبطتين وبتاع لكن هناك هو مش عايز ده هو لانه هنا زراعه موسميه النشاط الاقتصادي القائم على الزراعه الموسميه دفع هذا الاختيار الذي يتناسب مع وضعهم وظروفهم. هي في الحالتين هدية مقدمة. هي تعبير عن وصل إنساني. تمام. بس هي بتلبي الظرف الخاص بكل جماعة. تمام. هل هنا بقى الهدية يعني إحنا زي ما بقول لك إحنا في العصر الحالي أو حسب ما بنعرفها إن هي هدية ما بعد الزواج. هنا حضرتك بتتكلم عليها كانت هدية ما قبل الزواج يعني في نموذج لفرح ده كانت بتبقى هدية إن هو يتجوز بيها يبتدي بيها حياته والبيبقى. والله ده كان يوم كتب الكتاب وقالوا لي هو بيعتمد عليها لان هو بيجهز بيها لانه اعتقد انه يعملوا كتب الكتاب قبل الدخله بفتره فيقدر ساعتها بقى يجهز وكانها ممارسه بتلبي الاحتياج. تمام. ويتم اختيارها في توقيت مناسب لتلبيه هذا الاحتياج يعني هي زي حضرتك ما بتقولي لو انها تاليه للزواج ما هو طب ما انا خلاص اتجوزت وجبت عفشي واخترت بيتي وبيضته وجددته وعملته فاعتقد انها كانت في يوم كتب الكتاب واعتقد انها يعني قبل التجهيز لانه هنا انا بقول دايما انا عندي يقين بان الشعوب دايما عبقريه والشعوب لما بتختار الانسب والاوفق والادق اللي يقدر بيه يمرر الموقف من غير أزمات ومن غير عراقيل يعني. وعشان كده الحكمة بتقول لي أنا بتقول لي من غير ما أعرف التفاصيل إنه لا أكيد ده في موقف هياخد الفلوس دي يقدر يتصرف بيها ويقدر يقيم الحياة لما يجب أن تكون عليه. يمكن في الريفيين بتبقى تالية لأنها عينية، هيودوا لهم فطر مجلتتها، هيودوا لهم بطة، هيودوا لهم، وبرضو العيني بسيط المادي بسيط يعني لو ودوا 100 جنيه غير هناك. أنا الفترة دي كان من يجي 15 سنة أو أكتر كان بقول لك 200 و300، أعتقد أن الوقت أكيد 1000 و2000 يعني الأمور بتغير حسب البيئة نفسها اقتصاديا هنا، حسب الظرف، الظرف قيمة الأشياء قيمة الفلوس ما ينفعش بقى 100 و200 ما يعملوش حاجة. أن البيئة الساحلية هنا اقتصادها فيها شيء من اليسر شويه عن البيئه الريفيه، ما هو بيعمله في اعمال الصيد واعمال الصيد بتدر دخل يومي سواء بيصطاد او بيبيع. فالتاجر في الاسماك بيتاجر فهو بيبيع فعنده سيوله يوميه، او بيصطاد فبيجي يبيع اللي اصطاده فبيسيوله نقديه. في الحالتين هنا البيئه ظروفها الاقتصاديه ايسر من البيئه الريفيه مثلا، فبالتالي النقطه او الهديه بتكون اعلى. ما تقدرش تقول ايسر او اصعب، تقدر تقوله ان الجماعه دي اختارت النشاط ده واختارت المكان ده والبيئة دي فعاشت فيه فعايزة تتعايش معاه. فلأن هو صياد اختار مهنة الصيد لأنه قاعد في الحتة دي، هو لو ما عجبوش يروح المدينة يقعد يشتغل أي حاجة أي حاجة يعني. فهو طالما عجبه ده وقاعد فيه فبيحاول يمشيه ويجريه، فبيختار عناصر ثقافية. الجماعة بقى مش الفرد اللي بيختار، الجماعة بقى اللي بتجرب، ولما تجربتها بتقول لها إن ده الأنسب والأوفق بتختار الطريقة دي في النقطة، والجماعة الفلاحين اختاروا طريقة تانية وبتمشي على مر الزمن. والجماعة البدو يقول لك إن نقطته 10 جمال ينفع، لكن لو قلت ده اللي رفين جمال أو مهرها جمال، أجيب جمال من إيه؟ طب كم خروف نبح؟ 20 خروف أنا ما عنديش، لأن هو خروفين ببيعهم علشان بسترزق من خلال بيع ليهم، وصيادين ما عندهمش يعني. ما يعني كل جماعة، ودي الحكمة اللي بتخلي الجماعة الناس اللي عايشين ظرف ما يوفقوا وضعهم مع هذا الظرف من خلال العناصر الثقافية اللي بيختاروها في فرحهم. عندنا زمان اللي حضرتك كنت بتقولي التوبة وما يسبق لما قبل الخطوبة كده عناصر ثقافية. تعرف لما اتنين، لما حد عايز واحدة عايزة تجوز ابنها لحد بيعملوا حاجة اسمها جس النبض. جس النبض ده علشان الأزمات والخلافات ما تتمش بين العائلات. لأن المجتمعات القروية محتاجة بعضها قوي، محتاجة تميل عليها تقول لها هات المشنة بتاعتك عشان مشنتي باظت، أو المترد اتكسرت وأنا عايز أحلب بالليتا. إن كلهم كانوا بيميلوا على بعض حتى في الغيط بيزاملوا بعض. فهذا الاحتياج المشترك اللي بينهم يدعوهم إلى محاولة صد أذى الخلاف. فتقوم تبعت واحدة تالت تقول جسي لي النبض كده، لقيت ما فيش قبول، خلص الموضوع ويظلوا حبايب يعني ما يبقاش في من غير رفض وجرح، غير جرد كرامتهم وما رضيوش بينا ورضيوا بينا. فمين اللي بيخلق الحكايه دي ومين اللي بيخترع الاختراعه دي بتاع جس النبض؟ الاحتياج الى الألفة والمحبه الدائمه. ومن هنا جه مفهوم الخطبه. الخطبة دي في المجتمعات المدينة أكثر من مجتمعات الريف. المجتمعات الريف عارفين بعض، فجس النبض عند مجتمعات الريف تيجي مثلا عندنا كانت تيجي الخبازة تخبز لأمي وكده، فتقول لها ما تشوفينا اسمها إيه كده، لأن هي مقربة على صاحبات البيوت وقريبة جدا، تقعد معهم اليوم بحاله وتقعد تخبز وتعمل. أو تيجي تقول لها ده فلان الفلاني أمه كانت بتقول لي على هو يا بنتك فلانة إيه ظروفها، بس كده جس النبض. فتديها مؤشرات بعبقرية وحكمة الجماعة اللي خدتها عبر سنين طويلة، مؤشرات دون أن تفصح وهي تفهم، بس ما يسدش أو يصد أذى الخلاف، لأن المجتمع الريفي محتاج قوي إلا أن توافق فيبدأ بقى يروح يخطبه. ما يروح يخطبه كلام عبقري. مين اللي يخطب؟ مين اللي بيخطب؟ الكبير يعني الأب. لا أب جد الخال عم مش عارف يعني ايه كبير يقدر الكبير اكبر واحد في المجموعه وهم رايحين كلهم من بيت العريس لبيت العروسه يروحوا وايه رايك ان الحركه ان بيت العريس هو اللي يروح تقدير للمراه وضعها اللي بيقولوا لنا ويقولوا علينا نحن لا نقدر المراه ولا نحترمها لا بالعكس انت ما تعملي اطلاله كده على ثقافه المصريين خاصه في الفرح تلاقي تقدير تام للمراه لانهم ينتقلون الى بيتها والكبير يقول يا عم فلان احنا طالبين القرب منكم يعني المصطلح المصطلح ده احنا كنا بنسمعه في الافلام الابيض والاسود هل فعلا كان هو بنفس السياق طالبين طالبين القرب منكم طالبين ايه فلانه لفلان شوف العظمه مش كل طالب عينيها ولا وشها ولا جمالها ولا ان انا عايز اتنين يمسكوا في ايدين بعض يعني طالب ايديها علشان تتلاقى مع ايدين الشاب دول ويعيشوا الحياه شوف العبقريه انه شوفوا عبقريه احترام المراه وتبجيلها والذهاب إليها لأنها تستحق وكلما بجلت وكلما احترمت كلما احترم المجتمع نفسه الواد كان موجودة في الأفراح على مدار التاريخ يعني في مصر الفرح المصري بيميز الفرح المصري باختلاف البيئات كل البيئات لازم يأكلوا كويس لازم يفيه عزومة كبيرة لأن بيلبي حاجة أنا ما أكل بقى بعرف أفرح فلازم كله أكل بس بطريقة بالبيئة بالمكان بالبيئة وهرقص وغني صحيح اللي بيغني مش أي حد يغني ولا أي حد يطبل ولا أي حد يرقص دول بنسميهم يعني الذين لديهم موهبة ولديهم قدرة على استيعاب النص الإبداعي اللي يناسب الفرحة بيختار قومي يا بنت انت غني لأن البنت دي ما تطبلش بتعرفش تطبل فلانة اللي تطبل هي بتطبل لهم بناء على اختيارهم ليها لأنها تمثلهم إنها مثلا موهوبة في المنطقة موهوبة عارفة تقولك الهيلة هيلة هوب كلهم يردوا وراها عارفين خبط على الباب شوف مين يم هم يردوا شو يعني عارفين وكلهم قادرين بس دي عايزة بنت ماهرة في القيادة عندها صوت نقي واصل عندها قدرة ثقة في ذاتها الإبداعية بالدرجة اللي تخلي إبداعها يوصل ولما إبداعها يوصل الفرحة تتم والسعادة تكون وعارفة تقول إيه فين يعني ليلة الدخلة تقول إيه وليلة الحنة تقول إيه وما تقول كلام بتبقى قصدة بيه أشياء وعارفاها وعارفة الباقيين ما هي الموهبة دي الإبداع ده موهبة وعشان كده على الرغم إن إحنا نقول عليها جماعية شعبية إلا أنها الإبداع فردي واحد اللي بيأديه واحد اللي بيأديه بس الآخرين يقبلوا عليه بس يقبلوا عليه ويطلبوها أنها تقول ويستمتعوا بيه ويرقصوا على رنة الطبلة على واحدة ونص وعلى نص وواحدة وعلى الحاجات اللي هم عارفينها يقول لها دقي لي واحدة ونص فترقص وتؤدي في النهاية إلى البهج عارفة الشراكة دي في البهج اللي كانت زمان في الريف المصري وفي عند الساحليين والصحراويين والنوبيين وكل الجماعات الإنسانية دي الشراكة في الفرحة كانت بتأكد عليها يعني كل أن الناس كانت تتشارك في هذه الفرحة اللي بعرف يغني يغني واللي بتعرف تطبل تطبل واللي باقيين بيرددوا واللي عندها واللي بتعرف تطبخ بتخش تطبخ جوه واللي دلوقتي الدعوة إلى أنك نروح نادي كلنا ونعمل ونجيب حاجات مفيش شراكة في فرجة هما بيتفرجوا على العريس والعروس زمان كانوا يتشاركوا في فرحتهم الشراكة في الفرحة ده في كل بيئات ده من في كل البيئات كانت الشركة في الشركة في اللمة وفي الفرحة وإن حد عايز يفرح فعايزين نفرحه من اول ما ساعه بيتم التجهيز ان البيت ده فيه عروسه او فيه عريس بتبتدي البدايات ازاي؟ بتبقى الدنيا يعني بعد الخطبه وبعد ما الكبير في العيله دي الكبير هنا راح اتكلم مع اهل العروسه من الكبار برضو، ايه بقى الاستعدادات اللي بتتم؟ على المجتمعات القرويه كان في استعدادات نفسيه قبل الاستعدادات في التجهيزات. زي ايه؟ زي هو يروح ويسمح له بانه يجالسها، يقعد معاها، يفهمها، يفهموا بعض، وامها تتحين الحين الى ان تخرج. زوجتها سلموا بنتنا، خاف عليها منه ليه؟ طب لو هو الشخص الذي يعني يخاف يعني خايفه منه، انا مش هسلمها. يعني كان بيترك فرصه للعريس والعروسه انهم يقعدوا مع بعض يفهموا بعض. حتى في المجتمعات البدويه كانوا بيتقابلوا في حكايه كده على عند البير ويتكلموا ويشوفها ويختارها. يعني بعلم الاهل وبرضاهم طبعا. وفي المجتمعات الريفيه على طول كان يروح ويسهر معاها ويقعد معاهم، صحيح في حد قاعد وشويه. هي بذكاء الام المصريه اللي تلقت معرفها ومفاهيمها من خلال امها وجدتها وجدة جدتها لحد ما توصل عند المصريين القدماء، عرفت امتى تسيب وبصت في عينيه وفهمت ده ايه، ما هو انا هسلمه بنته وهتروح معاه. يعني كل دي اختبارات كانت تشارك فيها كلها الاسره، الام تاخد بالها والراجل ياخد باله وما يخش عليه، واحترامه ليها واحترامه البيت ودخوله. هل دخول جميل على اسره ليختارها علشان اطمن اللي بنتي معاه؟ ما هو ده ما بقاش الكلام ده. بقى اقول لحضرتك الاعتماد على الاشياء، هيجيب قد ايه ومعاه قد ايه وركب عربيه ولا لا وشقته عامله ازاي، كل الكلام ده وبيشتغل ايه بيشتغلش. ما يعني زمان زي ما بقول لحضرتك كان الاختبارات في الزياره اللي كان بيعملها دي اختبارات، كان بيمر باختبار كبير جدا. لهذا الاختبار بيؤدي في النهايه ان ده فتره الخطوبه فتره حقيقيه لاختبارات نفسيه فيما بين العروسين، ينفعوا البعض ولا مش ينفعوا البعض، مش كلام كده يلا خلص واعمل. ولم يكن الحكايه مرتبطه باقتناء الاشياء اللي على اساسها تبتها المنافسه، ما بقتش زمان، ما كانش فيه منافسه دي. زمان كانت الفقيره تجيب اولى الاه بس، ما تجيب بدل ما تجيب 12 اولى بيضة تجيب 3 وما تجيب لهاش غطا، ما يمنعش، بس في اولى اللي هنشرب فيها يعني. والغنيه شويه الغنيه شويه تقوم تجيب لها طبق، تجيب لها غطا بلاستيك او الومنيوم، الكبيره تجيب له حاجه. فالفروق مش متخليش الناس تقبل المنافسه منافسه مريضه. ايوه كانت المنافسه صحيحه لانه ما فيش حاجه، هو مش بنقول انا مش بنقول في النهايه الاولى ديت لا غطا بلاستيك. الاختلافات برضه طفيفه حسب المستوى الاجتماعي، لكن برضه طفيفه في نفس البناء. يعني اللي موجود في البيت ده هو الموجود في البيت ده، مع اختلاف بس الاشكال مستواها. يعني العمده راكب حماره وافقر راجل في بلدنا راكب حماره، هي. والعمده بيشرب نقول عليها غطا نحاس، وافقر واحد بيشرب نقول له مقطوش. بس ساعتها بقى يعادل المساله ويقول لك ايه، والله الاولى المقطوشه بتاعت ديت ميتها بتسقع سقعية تخلي العمده نفسه يشرب منها. بس فيها قله دلوقتي مغريات الحياه واللي بتفرزه التكنولوجيا الحديثه ادت للناس وتبص على بعضها اكتر، ما بقاش في حدود للنظره. طيب دكتور نرجع تاني للجهاز بعد مرحله التجهيز النفسي زي ما حضرتك قلت اللي هي فتره الخطبه، بنبتدي بقى الجهاز اللي هو اللي بيقولوا عليه في بعض البيئات الشوار حتى يعني لغايه النهارده. كل مرحله منهم بقى ليها فرحه وليها طبعا مظاهر احتفال معينه. طبعا يعني اول حاجه كان مهم قوي روح اشتراها من بلاد بعيده لمدن كبيره كان النحاس. النحاس ده كانت حاجه اساسيه وما محدش مش اي حد اهل العريس ما يفهموش قوي او اهل العروس بياخدوا حد فهيم حد بيفهم ودايما بيستجيب وبيفرح بانه بيستدعوه علشان هو صاحب خبره ومهاره في الاقتناء ويعرف يختار. يعني عايزين 3 حلل كبار واذان ومش عارف ايه، هو يختار ويدق على البتاع كده يعرف النحاس كويس ولا مش نحاس كويس وده غالي ولا رخيص، لان الناس كلها منشغله بامور تانية وعارفين ان في حد بيقوم بالمهمه دي يعرف فيها، والعارف فيها دي ما بيمنعش نفسه عن الاخرين ابدا. نستدعيه فياتي ولا يمكن ان يعني ونظبط وقتنا مع بعض. وفي الاغلب الناس، وهذا الرجل انا اعرف حد في بلدنا كان كده، هذا الرجل كان عنده اطيان وما هوش مشغول بالغيط قوي وكان يستجيب للفقير قبل الغني. يعني هو مش مهنة ولا محتاج خالص، ولا لكن هو بيأديها كخدمة، بيأديها خدمة للآخرين، لأن عارف أن الآخرين محتاجينها بإلحاح، وعليه أن يساعد الآخرين فيما لا يعرفون وما أوكلوا أمرهم إليه في أنه يؤدي لهم المهمة بديل لهم. زي البنت اللي بتغني، ما هي مش محترفة ولا حاجة، ما هي جاية، هي جاية تغني، جاية تشارك في الغناء على حسب موهبتها وقدرتها وعارفة مهمتها اللي بتشارك بيها في الفرح. هو زمان كان فيه يعني الصندوق. الصندوق العروسة ده اللي كان بتحط فيه كل حاجة، حاجة مقفولة يعني، علشان هدومها الجديدة اللي جابتها تحطها فيها، وحاجاتها اللي عايزة تخفيها لو في قرشين حد نقطهم بيها، حاجة مقفولة بقفل كده، وكان يزركش ويتحط كده عليه أوراق. هو صندوق مجرد خشب بسيط كبير يا دكتور، بيبقى على حسب إمكانات كل بيت. يعني في الغني تلاقي صندوقه مزخرف قوي ومهوش، مبطن بورق، ده مبطن بقماش كويس، وعليه زخارف خشبية وزخارف بمسامير كده كانت بتحط جنب بعضها فتعمل أشكال زخرفية، يبقى كل على قده. ما هو في النهاية صندوق، في النهاية مش حاجة كبيرة، الفرق مش شاسع. دي عندها صندوق صغير شوية، بس دي صندوق، ده صندوق، ده صندوق متزخرف حبتين، لكن ده صندوق وده صندوق، والاثنين صندوق خشب، صندوق خشب. أمي بقى كانت بتتباهى بقى بأنها أول ما دخلت الشفنيرة والسرير اللي بيطلعوه بسلالم، أنا لحقته. يعني أنا أصغر إخواتي وأبويا كان يعني مواليد 1902، فمتجوز مثلا 1920 ولا حاجة، ولا 1925. فالفترة دي هي بتتباهى بقى أنها دخلت حاجات لم تكن موجودة في العزال قبل كده في قريتنا كلها. وأنا فعلا أنا شفت الآخر فترة كان في حاجة شفونيرة كده وتاع وفيها تسريحة، وكان السلم المبطن بقطنه وعليه ده عشان يطلعوا بيه على السرير والناموسية، ولحقت أنا السرير اللي هو الحديد ده او نحاس، نحاس. وده وكان بسيط يعني، بس اللي جابت الثلاجه وكان الكنب بلدي، اعتقد 6 كنبات بلدي ومبطنين يعني برضو منجدينهم كده، منجناب كده، منجدين بتنجيد لحد دلوقتي. يعني هي اقول اتجوزوا من زمان قوي، لحد دلوقتي انا ما بشوف الكنب ده محطوط كده بره البيت، لسه التنجيد بتاعه لسه محطوط فيه، محتفظ بيها بصوره. شيء يعني ده عشان الجلوس، عشان الناس بس على حسب امكانيات ابوها وعلى حسب ابوها كان ابن عمده ومش عارف ايه، ما اعرفش بقى الصيغه، هل تشارك، هل دفع مهر، ليه، ما مش فاكر. بس ده يعني كان هو دي الحاجات اللي بتتجاب. بس ايه بقى في نمط ابن عمده وهي من بلد جنبنا وغنيه، حسب الحاله الاقتصاديه، لم يمنع حاجه على وجه الاطلاق في نفس الفتره اللي كانت امي داخله بيها في الحاجات ديت. في وحده ان كانوا جايبين حصيره مش قضيه، وصندوق صغير ومفيش شفنيره ولا بتاع ولا سرير بدورين ولا سرير ولا، وهم بلاش كنب بلدي، هي حصيره خضار. وما كانش بيعمل فروق في العلاقات بين الناس الاول، واحنا لسه بنتكلم على الجهاز. الجهاز بيخرج من بيت العروسه، لما بيروح لبيتها بيبقى بيصاحبه مظاهر يعني بهجه واغاني وزفه برضو زي ما بيحصل في الفرح. لما تتامل شويه الاغاني اللي بتتقال في الفرح وفي الزفه، لما يقول لك خدناها بالصيف الماضي وابوها ما كانش راضي، ده تعزيز لمكانتها برضه. يعني احنا ولا صيف ولا حاجه ولا في بتاع، لكن هي احنا خدناها ما هياش سهله المنال، واحنا لانها مش سهله المنال تم الموافقه علينا، احنا كمان كويسين. لكن دي اغاني نبعها معبره عن وجدان الناس وعن عقل الناس وعن اتجاهات الفكر عندنا. زي ايه دكتور بقى؟ ما بقول لك خدناها دي واحده، ده تعزيز المراه، مش بقول لا صيف ولا حاجه. مصر مرت بثقافة ثقافات كتيرة قوي، يعني ثقافة يونانية وثقافة إغريقية ومسيحية وإسلامية و إلى الآن. هل مصر قدرت تظهر هذه الثقافات وبعدتها، يعني نتكلم على العادات هنا أو العادات في الفرح، قدرت أنها تظهر هذه الثقافات، ولا هذه الثقافات فرضت رؤيتها أو فرضت شخصيتها على مصر؟ يعني أنا مش عايز أقول لك لا مصر هي صهرت وأنه كل اللي جاي دخل جوانا وعمل، لا، في تأثيرات حصلت بس عند الذين تأثروا. يعني هتلاقي الطبقة الأرستقراطية العليا حبت تتشبه بالوافدون الجدد، يعني الإنجليز ومش عارف إيه، فبدأوا يعملوا ويلبسوا برنيطة، وتلاقي في الفرح مش عارف بيعملوا إيه يعني هناك. لكن ما روح عند الريف ما قدرش ينصهر في الريف، لو راح الريف وقعد فيه الريف لم يتخلى عن ثقافته لأنه مش عايز يقلد غيره، هو راضي بيها وعلى قد حاله وعلى قد لحافه، ما هيش يعني قدر بيها يعيش الدنيا وفرحته بيها. إنما التاني إمكانات المادية بتمكنه على أنه يقلد غير، فلبسوا زيهم وعملوا فرحهم بالشكل اللي بيعملوا بيه فرحتهم، اللي هي طبقة دائما دي طبقة ملولة، طبقة الأرستقراطية دي طبقة ملولة، يعني عايزة تأكد أو تثبت قدراتها المادية من خلال عناصر ثقافية، فتختار اللي بيه تقول إحنا موجودين وإحنا طبقة عليا، برموز ممكن برموز تقول فيها أن إحنا وصلنا لهؤلاء الوافدين من أعالي البحار فيعملوا فرح زيهم. يعني بصنفرة القيم والأخلاق العالية نقدر نرجع بعض ملامحنا اللي احنا من غيرها مش هنبقى أي حاجة، إلا ما نبقى مصريتنا لسه فينا ونمشي كده وإحنا فخورين بإننا مصريين. إحنا كمان يا دكتور بنضم صوتنا وصوت حضرتك، وبنتمنى إن ده يكون الشخصية المصرية تبقى طاغية دايما، وبنستمد يعني من جذورنا ومن حضرتنا الشخصية، شخصيتنا وهويتنا. الدكتور سميح شعلان العميد السابق للمعهد العالي للفنون الشعبية أكاديمية الفنون، كل الشكر لحضرتك شرفتنا. أنا اللي بشكر حضرتك، وأتمنى نكون ضيوف خفاف على كل المستمعين. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا بنشكركم، وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، وهيان فاروق. نعلق البنور الليلة ليلة فرح، والنور باين ما يدور.